شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. ما سر هذا الطواف؟ لماذا ندور حول حجارة ونحن نوحد الله عز وجل الذي لا إله إلا هو، لا نعبد حجارة، ونحن نعلم أن هذه حجارة بما فيها الحجر الأسود لا تضر ولا تنفع، وإنما تعظيمها لأن الله أمرنا أن نعظمها، ولأن الأنبياء وعلى رأسهم النبي المختار عليه أفضل الصلاة والسلام قد طاف بها وقبلها، فإذا اقتداء واتباعا وطاعة وعبودية لله رب العالمين. لكن ما السر في هذا؟ طبعا السر الأعظم هو أنها عبودية، نحن نخضع، قال لنا طوفوا حول الحجارة نطوف، لأننا عبيد ونعبد الله تعالى كما يريد لا كما نريد. لماذا نطوف في جهة اليسار ولا نطوف في جهة اليمين مع أن كل العبادات السنة فيها التيامن؟ قال بعض العلماء من أسرار هذه المسألة، وهو قضية لطيفة كما ذكرت استحسنتها، أن القلب في الغالب نادر أن لا يكون كذلك هو جهة اليسار، فحتى يكون القلب أقرب إلى الكعبة نطوف جهة اليسار. وإذا نظرنا إلى شيء أكبر، فأخذنا جسم الإنسان، وجسم الإنسان في دورة دموية، والدم يتحرك في دائرة داخل جسم الإنسان، هذا الدم يدور عكس عقارب الساعة كذلك، فهو يتحرك كذلك جهة اليسار. والملائكة في الملأ الأعلى عندهم كعبة، هي البيت المعمور فوق الكعبة التي نحن فيها، هذه الكعبة يطوف حولها الملائكة، يطوف حولها في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليها إلى يوم القيامة. وهذا شأن الكون كله، الكون كله يطوف، الكون كله في حركة، والشمس تجري لمستقر لها، كل في فلك يسبحون، فالكل في فلك، والفلك هو الدائرة أو الحركة البيضاوية هذه. فنحن عندما نطوف نطوف مع كل الخلائق، حتى مع الملائكة ومع الذرات ومع الدم ومع المجرات ومع الكواكب ومع الأقمار، وكلنا نطوف في تناسق كامل. فأنا عندما أطوف أستشعر أن كل الكون يطوف معي، أنا عندما أطوف وأعبد الله تعالى بالطواف كذلك كل الكون يعبد الله تعالى معي في الطواف، الكل خضع للرحمن. تذكروا أنكم في عبادة يشترك فيها كل الكون.